إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح العقيدة الطحاوية، فنستمع إن شاء الله إلى مقدمة الكتاب ثم نعقب عليها إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. قال علامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي في مصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب الذي نبتدئ في شرحه الليلة هو متن العقيدة الطحاوية. سميت بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها وهو الإمام أبو جعفر محمد أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي. أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى طحا، قرية من قرى الصعيد بمصر، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر. وولد رحمه الله في قرية طحا سنة 239 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 21 و300 للهجرة النبوية. فولد سنة 239 وتوفي سنة 321 هجرية، فهو من علماء القرون الثلاثة المفضلة، هو من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام أبو جعفر الطحاوي كان إمام الحنفية، إمام الأحناف في مصر في زمنه، وخاله إسماعيل ابن يحيى المزني كان إمام الشافعية في زمان تلميذ الإمام الشافعي، خاله اللي هو إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى هو صاحب الإمام الشافعي و رئيس يعني الشافعية في مصر في زمانه. الإمام أبو جعفر الطحاوي في البداية، في بداية عمره بدأ الدراسة على خاله، بدأ يدرس الفقه الشافعي على خاله إسماعيل المزني رحمه الله تعالى. فحصل موقف يعني طريف، أنه يعني بدأ طلب العلم شافعيا على خاله، ثم إن خاله قال له مرة: إنك لن تفلح في العلم أبدا. مرة يعني خاله يعني يأس منه أو كذا في بعض المسائل أو شيء، فقال له: إنك لن تفلح في العلم أبدا. فتضايق يعني من هذه الكلمة، لكنه لم يفقد الأمل، وهذا يعني شيء فيه عبرة، يعني إن الإنسان لا ييأس يعني في طلب العلم، حتى يعني لو لم يوفق مثلا في مجال ما أو كذا يحاول يعني مرة أخرى. فتوجه يعني إلى بعض الفقهاء الأحناف ودرس عليهم، فبرع يعني في الفقه الحنفي وصار يعني إمام الحنفية وصار إماما كبيرا. أحيانا بعض الطلاب مثلا يحاول يعني أن يدرس علما من العلوم فيستغلق عليها وكذا، لا ييأس ويحاول يتوجه إلى علم آخر، مثلا ربما لم يوفق في الطلب عند معلم معين يتوجه إلى معلم آخر، لكن لا ييأس. وكان الإمام الكسائي رحمه الله أحد القراء السبعة وكذا، يعني كان له أيضا موقف مشابه وكذا، أنه كان يعني حاول يعني الدراسة صعبت عليه، توجه إلى دراسة بعض العلوم وشقت عليه وكذا، فرأى نملة بينه وهو جالس يعني يائس كذا وحزين أنه يعني لم يفلح في الدراسة التي توجه إليها وكذا، فرأى نملة تحاول برفع شيء ثقيل يعني معها حمل ثقيل وكذا وترفعه وتسير يعني وتصعد فوق الحائط يعني مسافة طويلة وبعدين يسقط منها، فترجع تنزل مرة أخرى وتحمله على ظهرها وتكرر المحاولة وتصعد تصعد وبعدين يسقط منها وتحاول، ظلت تحاول حتى أفلحت يعني ونجحت وكذا. فقال يعني لما لا أكون مثل هذه النملة يعني وأحاول إن شاء الله. فهذا إن شاء الله لعله يكون يعني عبرة. وبالمناسبة كان يعني أحد العلماء اشتكى إليه الطلاب يعني قالوا أسلوبك يعني صعب علينا وتستعمل بعض العبارات والمصطلحات التي لا نفهمها وكذا، وطالبوا أن يسهل لهم العبارة ويحاول يعني يبسط الأسلوب والألفاظ حتى يفهموا. فقال لهم يعني دعوني أستمر على ما أنا عليه ولا تحملوني على يعني أنزل إليكم، ولكن حاولوا أنتم أن تصعدوا بي، ولكم علي يعني عهد إن شاء الله أنه خلال يعني فترة كذا، حدد لهم يعني فترة، قال لهم أعطوني مهلة لمدة مثلا شهر أو شهرين أو كذا، ولكم علي عهد إن شاء الله أن أستمر على ما أنا عليه وأنتم تصعدون إلي وتفهمون يعني أسلوبي وكذا. فبالفعل يعني صبروا معه وكذا حتى إيه يعني ترقى بهم يعني صاروا يستوعبون يعني المصطلحات العلمية والألفاظ الفصيحة وكذا التي يعني يستعملها. فهذا إن شاء الله يعني أسلوب جيد في التعليم، مثلا حتى لو وجد صعوبة ومثلا خرج 20% 30% من الدرس أو كذا لا ييأس ويحاول إن شاء الله سيتكلل يعني مسعاه بالنجاح إن شاء الله. مثل طريقة تعلم اللغة يعني أنتم في هذه البلاد يعني تعلمون طريقة تعلم اللغة، يؤتى بشخص مثلا لا يتقن الإنجليزية ويلقى يعني في فصل وكذا ويستمع إلى محاضرة بالإنجليزية ولا يفهم شيئا، ولكن يحاول يعني يجاهد نفسه يعني ويفهم قليلا ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يتقن اللغة. فكذلك أيضا علوم الشريعة نفس الشيء، يعني قد يكون من الصعب في البداية مثلا الإنسان يخرج يعني بالفائدة كاملة 100% من أول محاضرة أو أول درس يحضره، لكن إن شاء الله مع الاستمرار يظل مستوى الاستفادة إن شاء الله يزداد شيئا فشيئا إن شاء الله. فالإمام أبو جعفر الطحاوي ولد ونشأ في بيت علم وفضل، فأسرته سواء من جهة الأب أو من جهة الأم كانت أسرة علم، و يعني كما ذكرنا أنه تتلمذ في البداية على خاله وكان يدرس المذهب الشافعي ثم توجه إلى مذهب أبي حنيفة لعدة أسباب، منها يعني ما ذكرنا أن خاله يعني غضب عليه وقال له هذه المقالة، وكذلك أيضا أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة ويديم النظر إليها رغم أنه شافعي، ولكن كان لا يستغني عن كتب أبي حنيفة وأصحابه دايما يعني يرجع إليها ويستفيد منها وكذا، وكان يحضر دائما مناقشات ومناظرات تدور بين خاله وبين فقهاء الأحناف، فيعني أعجب بالمذهب الحنفي وكذا ورغب يعني في التوجه لدراسته. من مشايخه الأحناف الذين درس عليهم القاضي بكار ابن قتيبة، كان قاضي الحنفية في مصر، وابن أبي عمران، و تفقه أيضا على أبي خازم، كل هؤلاء يعني مجموعة من الفقهاء الأحناف كانوا في مصر تتلمذ عليهم وأخذ منهم. كذلك توجه أيضا لدراسة الحديث وتتلمذ على الحافظ الإمام النسائي صاحب السنن، يعني شيخه في الحديث الحافظ النسائي صاحب السنن، وتتلمذ أيضا على الحافظ أبي زرعة الدمشقي والحافظ علي بن عبد العزيز البغوي والحافظ أبو بكر بن أبي داود ابن أبي داود، يعني الحافظ أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن. فهؤلاء مجموعة يعني من كبار شيوخه، وفي المقابل له أيضا تلاميذ من الحفاظ الكبار والأئمة الكبار، منهم الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، هو واحد من تلاميذ أبي جعفر الصحاوي والحافظ ابن عدي والحافظ ابن يونس المصري ومجموعة من الحفاظ الكبار كانوا من تلاميذ الطحاوي. كان الطحاوي إماما ثقة ثبتا فقيها عالما حافظا من حفاظ الحديث وفقيها يعني بارعا من فقهاء المذهب الحنفي وجمع بين الفقه والحديث. وله مؤلفات عديدة يعني منها هذه العقيدة الطحاوية وله كتاب أيضا مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار مطبوع في مطبوع منه أربعة أجزاء. الأربعة أجزاء المطبوعة هي ثلث الكتاب الأصلي يعني هذا الوجد منه. وله كتاب شرح معاني الآثار في عدة مجلدات أيضا وله كتب يعني عديدة. استمر يعني رحمه الله على ما كان عليه يعني من الخير والعلم حتى توفي كما ذكرنا سنة 321 من الهجرة. طيب كتابه هذا العقيدة الطحاوية كتاب عظيم ورتب فيه مسائل العقيدة وجمعها جمعا حسنا جعل عقيدته مقبولة عند أهل السنة بصفة عامة وفقهاء المذاهب الأربعة تولوا شرح عقيدته وكتبت عليها عدة شروح لا أكثر من 7 شروح مطبوعة للعقيدة الطحاوية. وأفضل هذه الشروح هو شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي وابن أبي العز هذا إمام من تلاميذ الإمام ابن كثير من تلاميذ الحافظ ابن كثير صاحب التفسير. ويتميز شرح ابن أبي العز بأنه شرح يعني سلفي موافق لمعتقد السلف الصالح لأنه الإمام الطحاوي كتب عقيدته بأسلوب يعني مختصر فيه شيء من الإجمال فأصبح يعني قابلا أن يشرح بطرق شتى. فهناك يعني بعض من شرح هذه العقيدة يعني فسر كلامه بما يوافق يعني مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية وكذا ومنهم من شرحها بما يوافق مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن هذه الشروح اللي هو شرح ابن أبي العز الحنفي وكذلك هناك شرح ابن مانع الشيخ ابن مانع وشرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتعليقات الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله. كثير من الأئمة يعني علقوا على هذا الكتاب أو شرحوه وكثير من شراحه من أهل السنة. وكذلك من الشروح العظيمة لهذا الكتاب شرح الشيخ شيخنا الشيخ صالح بن فوزان وكذلك شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ كل منهما له شرح مطبوع أيضا على العقيدة الطحاوية وهي من الشروح النافعة الموافقة لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليه. طيب يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في بداية كتابه هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة ما معنى عقيدة؟ كلمة عقيدة مأخوذة في اللغة من العقد وهو الربط والشد بقوة والإحكام أو الإبرام يعني إنسان يعقد الشيء يعني يربطه أو يشده بقوة. وكذلك أيضا منه عقد البيع يطلق على البيع عقد وعلى تأكيد اليمين يطلق عليه عقد لما فيه يعني من الإلزام. فدايما هناك تلاحظون أنا في المصطلحات نذكر التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي. لماذا يذكر التعريف اللغوي؟ دايما يكون هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. يعني العلماء الشرع عندما اصطلحوا على استعمال هذه اللفظة لفظة العقيدة استعملوا هذه اللفظة للدلالة على المعاني التي سنذكرها إن شاء الله. لماذا اختاروا هذه اللفظة؟ لأن معانيها اللغوية لها ارتباط بما يريدون التعبير عنه فيختارون يعني لفظة لغوية ويعبرون بها عن المعاني الشرعية التي يريدونها فيكون هناك يعني شيء من الارتباط. يعني مثلا عندما نقول الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وبعدين الصلاة في الشرع ليست دعاء فقط ولكن إيه أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي لأن الصلاة مشتملة على الدعاء والدعاء يعني شيء عظيم في الصلاة والغرض من الصلاة أنها صلة بين العبد وربه وطلب من العبد لربه سبحانه وتعالى. فالعقيدة في اللغة هي الربط والإحكام وكذا وأخذ منها المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي فيه يعني إيه ربط القلب على إيه يعني على أحكام الدين. ففي نوع من إيه عقد القلب كأنك يعني تضع الإيه العقيدة السليمة تضعها في قلبك وتحكم إيه إغلاق القلب على هذه العقيدة وتربط عليها حيث يعني تثبت وتكون شيئا يعني ثابتا مستقرا في القلب. فالعقيدة في يعني في الاصطلاح هي الإيمان الجازم بالله تعالى. لها تعريفات عديدة يعني منها الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين. فهذا يعني من تعريفات العقيدة يعني الإيمان بالله الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبجميع أخبار الكتاب والسنة يعني نؤمن بها إيمانا جازما وكل ما جاء من أصول الدين في الكتاب والسنة. موضوعات علم العقيدة من خلال التعريف يعني يتبين أن موضوعات علم العقيدة هي إيه ما يتعلق بالتوحيد وأقسام التوحيد والكلام عن الإيمان والإسلام وأركان الإيمان والكلام عن أمور الغيب والنبوات المسائل المتعلقة بالإيمان بالأنبياء وبالقدر وبغير ذلك وما يلحق بهذه المسائل. يعني هناك بعض المسائل الحقت بمسائل الاعتقاد لكونها أصبحت يعني مميزة لأهل السنة والجماعة عن بقية الفرق. فيذكر يعني في كتب العقيدة يعني بعض المسائل التي يعني ليست متعلقة يعني تعلقا أو ليست يعني مباشرة جزء من أركان الإيمان ولكنها لابد أن نؤمن بها إيمانا جازما لأنها تميز أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق الضالة. علم العقيدة له عدة أسماء فيسمى علم العقيدة أو الاعتقاد أو العقائد كله يعني بمعنى واحد عقيدة أو اعتقاد أو عقائد. ويسمى أيضا علم التوحيد وإن كان يعني العلاقة بين التوحيد والعقيدة أن العقيدة يعني أوسع من التوحيد يعني التوحيد هو جزء من العقيدة وما يتعلق بتوحيد الله تعالى واعتقاد وحدانية الله لكن العقيدة بصفة عامة تشمل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره. فأحيانا يطلق عليه علم العقيدة ويكون يعني هذا تعبيرا أوسع أو أعم وأحيانا يقال له التوحيد ويقال له أيضا السنة. يعني هناك أيضا بعض السلف ألفوا مؤلفات في العقيدة ويسمون الكتاب يسمونه إيه السنة مثل كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل وكتاب السنة لأبي بكر الأثرم السنة لأبي داود السنة لابن أبي عاصم السنة لعبد الله بن أحمد السنة للخلال إلى آخره. كل هذه الكتب تحت اسم السنة لكن تفتح الكتاب تجده إيه عبارة عن عقيدة أهل السنة والجماعة يعني الاسم السنة لكن مقصود بالسنة هنا إيه العقيدة يعني عقيدة أهل السنة. فإذا علم العقيدة يطلق عليه أيضا علم السنة ويطلق عليه أيضا الإيمان. تجد أحيانا كتبا في العقيدة تحت مسمى الإيمان فالإيمان يأتي بمعنى التوحيد أو العقيدة مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام وكتاب الإيمان لابن مندة. فهذه كتب تحت اسم الإيمان وهي من كتب العقيدة. الاسم السادس والأخير أصول الدين أو أصول الديانة من أسماء علم العقيدة أيضا أصول الدين. وطبعا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس القصد بها يعني أن هناك بعض المسائل مثلا غير مهمة أو لا ليس منها مثلا فائدة أو كذا كما قد يعني يتوهم البعض، وإنما الغرض من هذا التقسيم فقط بيان أن بعض المسائل أهم من بعض وأولى من بعض. المسائل العقيدة لا شك أنها أعظم وأهم من مسائل فروع الفقه، لأن العقيدة يترتب يعني على الضلال فيها والانحراف فيها يترتب عليه أن الإنسان والعياذ بالله قد يعتقد عقيدة فاسدة يكفر بها والعياذ بالله ويخرج بها من الملة ويكون خالدا في نار جهنم والعياذ بالله. فأمر العقيدة يعني أخطر وأعظم من أمر الفروع الفقهية التي يعني قد يخالف فيها الإنسان فيكون عاصيا أو آثما، لكن العقيدة إذا خالف المعتقد يعني الصحيح يكون معرضا للوعيد الشديد يعني، ويخشى أن ينتسب إلى نحلة يعني كفرية أو تؤدي به إلى الخلود في النار والعياذ بالله. فلذلك مسائل العقيدة يقال لها أصول الدين تمييزا عن فروع الدين اللي هي أحكام الفقه. فروع الدين اللي هي أحكام الفقه اللي هي المعاملات الحلال والحرام وكيف أمور العبادة وأمور المعاملة، هذه يقال لها فروع الدين. وأما أصول الدين فهي مسائل الاعتقاد. طيب هذه التسميات الصحيحة لعلم العقيدة. هناك تسميات يعني خاطئة لعلم العقيدة مثل تسميته بعلم الكلام، هذا مصطلح يعني عند المعتزلة والأشاعرة يسمون علم العقيدة ويسمونه علم الكلام، وسبب ذلك أن عقيدتهم ليست مستمدة يعني من الكتاب والسنة وإنها مستمدة من المنطق والفلسفة وكذا، فيرجعون إلى إيه؟ إلى المنطق والفلسفة. فالأصل من الكلام هو المنطق والفلسفة ويلحقون بها العقيدة ويسمون العقيدة علم الكلام، والعالم بالعقيدة يسمونه المتكلم اللي هو يعني عالم بعلم الكلام أو كذا. لكن هذه يعني تسمية ليست يعني مستعملة عند السلف الصالح. كذلك أيضا يسمونه أيضا فلسفة، وعند المستشرقين يعني من التسميات الحادثة يعني تسميته بالإلهيات أو علم اللاهوت أو الميتافيزيقا أو كذا اللي هو علم ما بعد الموت أو كذا، كلها تسميات يعني لعلم العقيدة لكنها تسميات يعني محدثة أو ليست مستعملة عند سلفنا الصالح رضوان الله عليه. طيب الإمام الطحاوي رحمه الله يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة الطريقة والسيرة، طريقة الإنسان وسيرة الإنسان يقال لها سنة، كما في معلقة لبيد بن ربيعة يقول من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام. هذا شاعر يعني في الشعر الجاهلي قالها في الجاهلية، هو أسلم طبعا بعد ذلك رضي الله عنه، لكن وقت أن قالها كان يعني في الجاهلية، واستعمل السنة بالمعنى اللغوي بمعنى الطريقة أو السيرة التي يسير عليها الإنسان. من معشر سنت لهم آباؤهم يعني وضعت لهم أي طريقة يسيرون عليها، ولكل قوم سنة وإمام، كل قوم لهم أي طريقة يسيرون عليها ويتبعونها. فأهل اللغة يعني يقولون السنة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة، يعني سيرة الإنسان أو الطريقة التي يسار عليها بغض النظر بقى عن كونها طريقة يعني صحيحة أو خاطئة تسمى في اللغة السنة. طيب وأما السنة في الاصطلاح فهي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، فهذه هي الايه السنة. طيب يقول أهل السنة والجماعة، طبعا السنة لها استعمالات بحسب الايه العلوم المختلفة. فهنا في علم العقيدة عندما نستعمل كلمة السنة نريد بها ايه مقابل البدعة، لأن هناك استعمالات أخرى للسنة كقتيل مثلا للواجب، استعمال السنة بمعنى الشيء المستحب اللي هو المقابل للواجب، وهناك السنة كقسيم للقرآن عند الأصوليين علماء أصول الفقه يقول لك القرآن والسنة، السنة كدليل من أدلة التشريع قسيم للقرآن، وعلماء الفقه يقول لك السنة كقسيم للواجب، يستعملونها كمصطلح مقابل الواجب، لكن هنا إيه علماء العقيدة يستعملون السنة كمقابل للبدعة، أهل السنة بمعنى الذين يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، ويقابل السنة طريقة أهل البدعة الذين يسيرون على سيرة وطريقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. طيب السنة والجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة في اللغة من الاجتماع الذي هو ضد التفرق، الجماعة مأخوذة من الاجتماع الذي هو ضد التفرق، ومن جمع الشيء يعني ضد تفريقه، وهو انضمام الشيء إلى الشيء أو تضام أجزاء الشيء، فهذا معنى الجماعة في اللغة. وأما الجماعة في الاصطلاح، في اصطلاح علماء العقيدة يستعملون الجماعة بمعنى سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق، الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن كلمة الجماعة ترد في نصوص الكتاب والسنة، يعني ترد هذه الجماعة يعني مشتقتها ترد بمعنيين. المعنى الأول الجماعة بمعنى الاجتماع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالجماعة يراد بها المجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الجماعة. فلذلك يعني يأتي في كلام السلف يقول لك يعني الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يقول لك الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني لو كنت واحدا على الحق فأنت الجماعة، وكل الخلق يعني إذا كانوا مخالفين للحق فهم أهل الفرقة والاختلاف وأنت أهل الجماعة، لأنك أنت المتمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى، الجماعة الأولى اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مجتمعين على الحق، بعد ذلك حصل أن بعض الناس خالفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرض أن هؤلاء المخالفون كثروا وصار يعني كل الناس يعني على الباطل وأنت الوحيد المتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أهل الفرقة والاختلاف وأنت أهل الجماعة، لأنك أنت المتمسك بالجماعة يعني الصحيحة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا بحمد الله يعني لا يمكن أن يكون يعني عامة المسلمين على الضلال والباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. لا بد بإذن الله أن تكون هناك طائفة على الحق ظاهرة، يعني حتى ليست طائفة مغمورة مثلا لا يدرى عنها وكذا، لا طائفة ظاهرة ويعني معروفة وبارزة للناس يقتدى بهم ويتبعون. فبحمد الله يعني في كل عصر من الأعصار هناك يعني طائفة من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين يكونون على الحق دائما، لكن القصد يعني أنك لا تنظر إلى الكثرة والقلة، يعني وإنما الجماعة اللي هي موافق الحق. هذا المعنى الأول للجماعة. المعنى الثاني للجماعة بمعنى المجتمعون حول الحاكم المسلم، حول الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى، فهؤلاء هم الجماعة أيضا. تأتي الجماعة بمعنى المجتمعون يعني على طاعة الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى، فذلك لأن من مزايا أهل السنة أو مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على أئمتهم وأنهم يطيعون ولاة أمرهم الذين يحكمون فيهم بشرع الله حتى ولو كانوا يعني مذنبين أو مخطئين أو كذا، فهذا لا يمنع من الاجتماع حولهم ومن طاعتهم والصبر على أذاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الإمام، قال وإن برض ظهرك وأخذ نالك، يعني حتى لو الحاكم المسلم يعني جلد ظهرك وأخذ مالك لا تخرج عنه، لأن الخروج يعني شر ويحصل منه فرقة وإضعاف لقوة المسلمين. فلذلك من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على ولاة الجور، وإنما يطيعون الحاكم المسلم ويتعهدونه بالنصيحة والإرشاد من دون الخروج عليه. فأهل السنة والجماعة يعني صموا بذلك للسببين، يعني لأنهم مجتمعون على الحق، ولأنهم أيضا يطيعون ولاة أمرهم. طيب، في الحقيقة هذا اللقب لأهل السنة والجماعة بدأ استعماله يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعني متى أطلق هذا المصطلح أهل السنة والجماعة؟ بدأ استعمال هذا المصطلح في عهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فيوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فإذا أهل السنة والائتلاف هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على الحق، وهم يحاربون الاختلاف والتفرق. فإذا بدأ يعني استعمال هذا المصطلح في زمن الصحابة رضي الله عنه، ثم يعني كان مستعملا يعني بقلة، كان مستعملا بقلة، لأن طبعا الاسم الأساسي للمسلمين هو المسلمون، كما سماهم الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين. ففي بداية الأمر لم يكن هناك حاجة لإيجاد أسماء أخرى للمسلمين غير اسم الإسلام، اسم الإسلام خلاص اسم جامع لعموم المسلمين. لكن بدأت تحصل يعني بدع، وبدأ بعض الناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع بدأ ظهورها في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم في عهدهم بدأ، طبعا هؤلاء الذين خالفوا الصحابة هم ليسوا من الصحابة، كل الصحابة كانوا على طريقة واحدة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بدأ من بعد الصحابة، يعني في زمن الصحابة، بعض الناس من غير الصحابة في زمن الصحابة وفي حياتهم بدأوا يحدثون البدع. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم حصلت بدعة التشيع، بدأ ظهور الشيعة الرافضة وبدعة الخوارج. الخوارج يعني خرج بعض الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه. الشيطان دائما يدخل للناس من مدخل الإصلاح وادعاء أنهم يصلحون ويريدون اتباع الكتاب والسنة، كأنهم أدرى بالكتاب والسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني نزل القرآن وهم يعني بين أظهرهم وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يعني لفظا ومعنى. ومع ذلك وجد بعض الناس بدأ يعترض على الصحابة رضي الله عنهم ويتهم الصحابة بأنهم خالفوا القرآن وخالفوا السنة زورا وبهتانا. فهناك طبعا الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه عدة آلاف تحزبوا حول عبد الله بن سبأ وكذا، وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوه، وادعوا أن عثمان خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم هم الذين يعني يسيرون على الحق وكذا، وخرجوا عليه. هناك الخوارج الذين قاتلهم عليه رضي الله عنه وأرضاه في وقعة النهروان ونظرهم الصحابة. هناك الشيعة أيضا ظهروا أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا أنه يعلم الغيب وأنه معصوم من الخطأ وأنه يعني إذا مات يرجع إلى الحياة مرة أخرى وكذا، وبدأوا يشيعون هذه المعتقدات. وأساس هذه الفرق من قوم كانوا في الأصل من اليهود أو من المجوس، وبدأوا يندسون في صفوف المسلمين ولهم أحقاد على الإسلام، واضطروا إلى إعلان الإسلام ميثاقا، وبدأوا في الكيد للإسلام من داخله، وبدأوا ينشرون هذه المعتقدات الباطلة، وكانوا أيضا يحنون إلى ما كانوا عليهم من العقائد الباطلة. فبدأوا يعني يحرفون معاني نصوص الكتاب والسنة حتى توافق معتقداتهم الفاسدة التي كانوا عليها قبل الإسلام. فالشيعة وجدوا في عهد علي رضي الله عنه، حتى أن علي رضي الله عنه حرقهم بالنار، يعني قالوا لعلي، جاءوا لعلي وقالوا أنت إلى هنا، قالوا لعلي رضي الله عنه أنت إلى هنا، فأوقد نارا وألقاهم فيها وهم يحترقون في النار، قالوا ازددنا يقينا أنك إلى هنا، أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار ولا يزول، يعني استمروا على ضلالهم وانحرافهم. وهناك القدرية أيضا ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنه، في أواخر عهد الصحابة ظهرت القدرية الذين ينفون القدر، يقول لك لا قدر، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل حدوثها، والله تعالى لا يقدر على الناس الشر وكذا، ونفوا القدر وأنكروه، وظهروا في البصرة، وكان يعني على رأس المعبد الجهني وكذا ظهر في البصرة يقول لا قدر. وكما في أول حديث في صحيح مسلم أنه جاء يحيى بن يعمر وصاحب له جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاجين أو معتمرين، وقال له يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف جديد، يعني لا يعلمه الله سبحانه وتعالى مسبقا. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أني منهم براء وأني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأخبرهم أني سمعت أبي يقول سمعت رسول دخل علينا رجلا شديد باب الثياب شديد سواد الشعر حديث جبريل وفي إيه وأن تؤمن بالقدر خيري وشر. فإذا البدع بدأت تظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وتصدى لها الصحابة رضي الله عنهم بكل قوة. والبدع أيضا أنواع، هناك بدع في الاعتقاد كبدعة الرفض والخوارج والقدرية وغير ذلك، وهناك بدع في العبادات، يعني بعض أهل البدع يكونون على معتقد سليم ولكن بدع عملية في العمل، يعني في العبادة يزيدون في كيفية العبادة أو في عدد العبادة، أو يحدثون صفة غير مشروعة للعبادات، أو يخصصونها بزمن غير يعني لم تكن العبادة مخصصة به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. هذه أيضا بدأت في عهد الصحابة رضي الله عنه، في ابن مسعود رضي الله عنه جاء إليه أبو موسى الأشعري وقال يعني إني وجدت في المسجد حلقة جلسوا ووضعوا أمامهم أكواما من الحصى ومعهم رجل يقول لهم سبحوا 100، وجلسين أمامه يعني حلقة وكل واحد أمامه كومة من الحصى فيها 100 حصى، فيقول سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، يأخذ الحصى يظل يسبح لغاية ما ينتهي الحصى، احمدوا 100 يحمدون الحمد لله كبروا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعني طبعا استنكر هذه الطريقة، لكن احتراما لعبد الله بن مسعود الذي هو يعني أعلم منه وأكبر منه، فقال لا أنكر عليهم حتى أستشير يعني عبد الله بن مسعود. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له خذ بيدي واذهب بي إليهم، فأخذ بيده حتى وقف عليهم في الحلقة وقال لهم لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلاله، كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، بدل ما أنتم قاعدين تعدوا التسبيح وكذا عدوا خطاياكم وكذا. وأنكر عليهم وقال قوموا من هنا وكذا، واشتد يعني في الإنكار عليهم رغم أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، لكن أحدثوا طريقة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يتصدون للبدع يعني بشتى يعني أنواعها، لكن طبعا لا شك أن بدع العبادات مثل هذه الطريقة يعني طريقة جديدة في العبادة أو شيء أو في الأذكار أو كذا تظل يعني بدعة صغيرة بالنسبة للبدع الاعتقادية التي قد تصل يعني بأصحابها إلى الكفر. ولا يزول الله اعتقاد نفي القدر هذا اعتقاد كفري، ولا يزول الله اعتقاد الرافضة لهم اعتقادات كفرية يعني قد تؤدي بهم إلى الخلود في نار جهنم ولا يزول الله. لكن بدع العبادات يكون أمرها يعني أخف رغم أنها طبعا أمر عظيم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة والجماعة، ومن سار على طريقتين. فاحتاج يعني السلف إلى إحداث هذه التسمية لتمييز من استمر على الإسلام الحقيقي الأصلي عمن أحدثوا فرقا أخرى وصاروا يتحزبون حول مبادئ يعني مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعني بدأ تسمية أهل السنة والجماعة. بعد ذلك يعني داخل دائرة أهل السنة والجماعة يعني بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة حدث عنده ابتداع ومخالفة للحق في بعض المسائل، فربما احتاجوا إلى تسميات أخرى تطلق أيضا على المتمسكين بالحق يعني من أهل السنة والجماعة، مثل أهل الحديث ويقال لهم الجماعة، ويقال لهم السلف الصالح، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كلها يعني أسماء تطلق على الذين يتبعون الطريقة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لا شك أن الاسم الأصلي هو اسم الإسلام، وإذا لم يحتج الإنسان إلى تسمية أخرى فاسم الإسلام هو الاسم الكافي إذا لم يحتج إلى تمييز. يعني أهل البدع هم الذين يحتاجون إلى تمييز أنفسهم عن أهل الحق. يعني ينبغي أن يتمسك المسلمون يعني أهل السنة والجماعة ينبغي أن يتمسكوا بالاسم الأصلي لهذه الأمة وهو اسم الإسلام، نحن أحق به منهم، فنحن الأحق باسم الإسلام. والذين أحدثوا يعني بدعا وأحدثوا معتقدات مخالفة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحتاجون إلى أن يختاروا لأنفسهم أسماء أخرى، لكن يعني نحن الذين على الاسم الحقيقي. لذلك بعض السلف كان يقول يعني في تعريف الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ف يعني بعض السلف يعني لما سئل يعني عن الفرقة الناجية من هم الفرقة الناجية التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم الذين لثم لهم، أظن هذا يروى عن مالك رحمه الله وغيره، قال هم الذين لثم لهم يعني لا جهمي ولا معتزلي ولا خارجي ولا رافضي ولا كذا ولا كذا، يعني ليس لهم يعني أسماء أخرى تميزهم عن يعني عن بقية المسلمين، هم على يعني هم أهل الإسلام الحق يعني. فإذا يقول يعني الإمام الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فذكر أن هذه العقيدة التي أوردها في هذا الكتاب هي العقيدة التي كان يعتقدها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والتي كان يعتقدها صاحباه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. أبو يوسف ومحمد ابن الحسن هما أجل تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والعقيدة التي يعتقدها أبو حنيفة وصاحباه هي نفس العقيدة التي يعتقدها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وبقية الأئمة رضوان الله عليهم في الجملة، باستثناء يعني مسائل يسيرة جدا خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقية الأئمة الثلاثة، وهي ما يتعلق بموضوع العمل وهل هو من الإيمان أم لا. فالمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني أن العمل هو من ثمرات الإيمان، ليس جزءا من أجزاء الإيمان أو من حقيقة الإيمان، ولكن يقول الإيمان هو اعتقاد وإقرار، اعتقاد في القلب وإقرار باللسان، ولكن لا يدخل فيه العمل، يعني ليس جزءا من الإيمان وإنما هو ثمرة من ثمرات الإيمان. لكن طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة، وفيما عدا هذه المسألة بصفة عامة الإمام أبو حنيفة يعني في الاعتقاد اعتقاده كاعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وسيأتي إن شاء الله بيان أن الحق يعني هو ما عليه السلف أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن الإيه أن الحياء الذي هو عمل قلبي هو شعبة من الإيمان، وأن إماطة الأذى عن الطريق هو عمل من أعمال الجوارح والأعضاء، هو أيضا شعبة من شعب الإيمان وجزء من الإيمان. فالحق في هذه المسألة هو مع جمهور أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وليس مع أبي حنيفة رحمه الله. لكن العقيدة الطحاوية لذلك يعني لأنها سائرة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فسيأتينا أنه عندما يأتي في مسائل الإيمان فسيقول إيه، والإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان فقط، لا يقول وعمل بالأركان. بقية أهل السنة يقول لك وعمل بالأركان، وهذا الحق أنه عمل بالأركان يعني بالأعضاء، لكن هو يقتصر بس على التصديق والتلفظ باللسان، ويجعل العمل يخرجه من الإيمان. لكن ليس معنى أنه يخرجه أنه يعني يقول أن العمل ليس مطلوبا ولا كذا، لا أبدا، هو يقول لك يعني أنه يجب على المسلم أن يعمل وكذا، ولكن يقول لك أن العمل هذا يعني من ثمرات الإيمان. فالخلاصة يعني أنهم يعني عفى الله عنهم وغفر الله لهم، يعني أخطأوا في هذه المسألة، ولكن بصفة عامة عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم من جملة أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب شرحنا كلمة يعني أصول الدين، وأن المراد بها هي أصول الإيمان ومسائل العقيدة، يقال لها أصول الدين تمييزا لها عن مسائل الفروق. طيب تفضل إن شاء الله نواصل القراءة إن شاء الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. طيب يقول الإمام الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. معتقدين هذا يعني حال من نقول، يعني نقول حال كوننا يعني عاقدي قلوبنا على هذه يعني المسائل التي سيذكرها، فنقولها معتقدين إياها يعني موقنين بها، وقد يعني ربطنا عليها قلوبنا، ليس في قلوبنا تجاه هذه المسائل أي يعني تردد أو شك فيما سنذكره. فيقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. طيب في توحيد الله، توحيد مصدر الفعل وحده، ومعنى توحيد الله يعني توحيد، التوحيد في اللغة هو إيه؟ جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا. فهنا توحيد الله يعني اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى، أو أن تجعل الله تعالى واحدا، أن تجعل الله تعالى واحدا يعني في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب التوحيد له يعني عدة تقسيمات، وهذه التقسيمات مأثورة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني وردت هذه التقسيمات اللي هي تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التقسيم الثلاثي المشهور تقسيم يعني قديم ورد عن جماعة من السلف الصالح، يعني ورد عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، والإمام ابن المنذر، وآخرين يعني من علماء القرون الثلاثة المفضلة وكذا استعملوا هذا التقسيم. وهذا التقسيم في الحقيقة مستمد من كتاب الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني على سبيل المثال يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه الآيات الثلاثة فيها أقسام التوحيد الثلاثة، قل أعوذ برب الناس وصف الله تعالى نفسه بأنه الرب في توحيد الربوبية، ملك الناس، الملك هذا يتعلق بالصفات، بأسماء الله تعالى وصفاته، إله الناس، توحيد الألوهية. فالتقسيم هذا موجود يعني في كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن المشركين كانوا يقرون أن الله تعالى هو الرب وينكرون أنه الإله وحده، يعني يقرون أن الله تعالى هو وحده الرب، يعني الخالق المالك المدبر، وينكرون أن الله تعالى هو وحده الإله، يعني المعبود سبحانه وتعالى. فتجد في كتاب الله تعالى آيات كثيرة جدا أن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات والأرض، آيات كثيرة، يعني المشركون يعني يسألون من رب السماوات ومن رب الأرض، فيقولون الله سبحانه وتعالى، يقولون الله تعالى هو الرب، يعني هو خالق السماوات وخالق الأرض، لا إشكال عنده في هذا. لكن في المقابل نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا يستكبرون عن التصريح بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله، لا يقرون بهذا ولكن يقرون أن الله تعالى هو وحده الرب. إذن هذا التقسيم موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. لماذا نبهنا على هذا؟ لأن بعض أهل البدع يأتون يشنعون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول لك ابن تيمية هو الذي قسم التوحيد، وكيف التوحيد يصبح أقساما، والتوحيد بدل ما هو شيء واحد تجعلونه ثلاثة أقسام، ويشنعون يعني بهذا الكلام الفارغ، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة يعني بصفة عامة يعني اخترعوا يعني شيئا ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله. هذا ليس بصحيح. يعني أولا طبعا نجيب على هذه الفرية بأجوبة، يعني نقول أولا هذا التقسيم مستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا استعمله السلف الصالح رضوان الله عليهم قبل ابن تيمية بقرون عديدة كما ذكرنا. وثالثا يعني نقول إنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وما من فرقة من الفرق إلا وعندهم تقسيمات للتوحيد بطريقة ما. نفس الذين ينكرون على أهل السنة أنهم قسموا التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية، تجدهم هم يقسمون التوحيد مثلا توحيد الذات وتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات وكذا وكذا، ولهم عدة طرق في تقسيم التوحيد، فيقسمون التوحيد وأن ينكرون على أهل السنة أنهم يقسمون التوحيد. فالتقسيم هو عبارة عن طريقة في الشرح والتوضيح، يعني والقاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من حق كل عالم وكل يعني طائفة من أهل العلم أو من المتخصصين في فرع من فروع العلوم الإسلامية من حقهم أن يصطلحوا ما شاءوا ويتعارفوا على مصطلحات تسهل عليهم الفهم. يعني مثلا العرب كانوا يرفعون الفاعل وينسبون المفعول بدون أن يسموا هذا فاعلا وهذا مفعولا وهذا كذا، يعني كانوا يتكلمون كلاما صحيحا يعني بالسليقة بدون استعمال هذه المصطلحات أو التسميات. فالمصطلحات حادثة ولكن مضمون هذه المصطلحات كان موجودا، ولكن الغرض يعني مجرد الشرط والتوضيح. فيقول التقسيم يعني المشهور ومستعمل عند أهل السنة للتوحيد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني أن نعتقد أن الله تعالى هو وحده الخالق، وهو وحده الرازق، وهو وحده المدبر المتصرف في أمور الكون سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من الرب، والرب في لغة العرب يأتي بمعنى الصاحب والمالك، قال رب الدار يعني مالك الدار، صاحبها، المتصرف فيها، مدبر أمورها. فتوحيد الربوبية نعتقد أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن نصرف العبادة لله تعالى وحده، فلا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، لا ننذر إلا لله، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، وهكذا. فالعبادات سواء يعني العبادات القلبية أو القولية أو العملية كلها تصرف لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نعبد مع الله تعالى إلها آخر. وتوحيد الربوبية لا يكفي وحده للنجاة من الخلود في النار، توحيد الربوبية لا يكفي وحده للنجاة من الخلود في النار، يعني لا يكفي أن الإنسان يكون مقرا أن الله تعالى هو وحده خالق الكون ورب السماوات والأرض، هذا لا يكفي وحده للنجاة من الخلود في النار، بل لابد من أن تعبد الله تعالى وحده، لابد من توحيد الألوهية أن تعبد الله تعالى وحده وأن لا تعبد معه غيره. لأن مشركي قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المشركون في الأمم السابقة أيضا كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الرب، يعني على مدار تاريخ العالم يعني ما كان يوجد ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى إلا يعني ادعاء فرعون مثلا، يعني كان ادعاء فرعون في قول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إله غيري وكذا، يعني كان هذا يعني حالة شاذة ونادرة، وكذلك الملاحدة المركز ومن معه وكذا الذين أحدثوا الإلحاد في العصر الحاضر وكذا، هؤلاء يعني شيء شاذ في تاريخ البشر، والأمم بصفة عامة مؤمنهم وكافرهم كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المدبر وأن هذا الكون له يعني رب ومالك ومتصرف فيه سبحانه وتعالى، لكن هذا يعني لم يكن كافيا للنجاة من الخلود في النار، لأن مشركي قريش كانوا يقرون بهذا، ولكن كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني حتى في عبادتهم للآلهة الباطلة يعني كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة هي وسائط تقربهم إلى الله، يعني ليست هي مستقلة بال يعني بالخلق، يعني مشركو العرب يعني لم يكونوا مجانين مثلا بحيث يعتقد أن الصنم الذي يصنعه من الحجر وكذا هذا الصنم هو الذي خلقه ولا هو الذي خلق السماوات ولا خلق الأرض، لا يمكن للعاقل يعني أن يعتقد هذا مهما كان يعني وثنيا مشركا، لكن هناك يعني حد أدنى من العقل يعني يجعل الإنسان لا يمكن أن يتخيل أن هذا التمثال الحجري ولا الصنم المصنوع من العجوة ولا كذا أن هذا هو الذي خلق الكون، ولكن كانوا يعبدون هذه الأصنام يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويحلفون بها، يقول لك واللات والعزى ويذبحون لها ويطوفون حولها، هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يعني إلى أقوام ينكرون وجود الله، وإنما جاء إلى أقوام يقرون بوجود الله ولكن يعبدونه ويعبدون معه غيره، فإذا لابد من توحيد الألوهية، وبهذا نعلم يعني حجم الضلال الكبير الذي عليه الكثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن يطوفون بقبور الأموات ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها من دون الله، وإذا جئت يعني تسألهم لماذا يذبحون وينذرون ويطوفون ويحلفون بهؤلاء الأموات يقول لك يعني نحن نعبد الله تعالى وهذه فقط وسائط وشفعاء يشفعون لنا عند الله ويقربوننا من الله، بالضبط نفس حجة مشركي قريش، ويعبدون من دون الله يقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال سبحانه وتعالى عن المشركين حكى الله تعالى عن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإذا نفس الطريقة صارت موجودة في المعاصرين، بل يعني كما ذكر الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول يعني مشركي قريش كانوا أفضل حالا في بعض الأحيان من يشرك بالله تعالى في هذا الزمان من المتعلقين بالأموات والمقبورين. لماذا؟ لأن مشركي قريش حكى الله تعالى عنهم، ذكر الله تعالى عنهم أنهم كانوا في وقت الشدة والضر يعبدون الله تعالى وحده، يعني هم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهات أخرى، لكن في وقت الشدة يلجؤون إلى الله وحده ويتركون الآلهات الباطلة. يعني زي ما جاء في قصة إسلام الحصين والد عمران بن حصين، الحصين والد عمران بن حصين رضي الله عنهما، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. قال من ترجوه لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء، اللي يرجوه للنفع والضر الذي في السماء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله تعالى وحده، قال بقاسم التي في الأرض هذه لا تنفع ولا تضر، فلماذا تعبدها وإذا كان النافع الضر هو الذي في السماء؟ اعبد الذي في السماء وحده. فإذا كانوا يعبدون آلهة أخرى، ولكن وقت الشدة يلجؤون إلى الله. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى عندما يركبون الفلك وتتأرجح بهم السفينة في أمواج البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم عدة آيات يعني في مواضع في الأنعام ويونس وغيره، فعندما ينجيهم الله سبحانه وتعالى يشركون به، عندما ينجيهم الله كما قال ابن عباس يقولون لولا الله واللات لهلكنا، يعني هم في السفينة يقولون يدعون الله تعالى وحده، بعد أن ينجيهم الله يقول لولا الله واللات لهلكنا. فأين كانت اللات وقت الشدة؟ لكن للأسف يعني الآن القبوريون في عصرنا هذا تجدهم في وقت الشدة يقول لك مدد يا بدوي ومدد يا حسين، ويلجؤون في وقت الضر والشدائد إلى الأموات ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا يبين يعني خطورة هذا الأمر. فالنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، وهذه المصطلحات إن شاء الله سنشرحها بإذن الله تعالى، ولا تفويض، كلها يعني معتقدات يعني باطلة في أسماء الله تعالى وصفاته سنبينها إن شاء الله. فنثبت توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله تعالى الأسماء الواردة في القرآن والسنة والتي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ونثبت له الصفات لا نغيرها ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا نضيف إليه أسماء أو صفات ليست له سبحانه وتعالى. هذه طريقة مشهورة في التقسيم. هناك طريقة أخرى في التقسيم يعني مضمونها نفس مضمون الطريقة الأولى، لكن يعني باب العلم الشيء حتى إذا وجدتموها في بعض الكتب يعني تفهمون المراد منها. بعض العلماء يقول لك التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، أو القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. طب توحيد المعرفة والإثبات هذا يشتمل على الربوبية والأسماء والصفات، يقول لك يعني توحيد المعرفة والإثبات يعني معرفة الله تعالى وإثبات أسمائه وإثبات صفاته، يبقى هو توحيد المعرفة والإثبات هو في النهاية عبارة عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تحت اسم آخر أو مسمى آخر، وهو توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني توحيد القصد والطلب، اللي هو توحيد الألوهية، يعني ألا تقصد إلا الله وألا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني ألا تطلب إلا من الله وألا تقصد وترجو وتدعو إلا الله سبحانه وتعالى. هنا يعني سؤال، بعض بعض العلماء المعاصرين قال لك نضيف يعني قسما إلى أقسام التوحيد سماه توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية نضيف قسما رابعا إلى أقسام التوحيد يسمى توحيد الحاكمية، هل هذا صواب أم خطأ؟ فالجواب أن هذا في الحقيقة يعني هو خطأ في التقسيم فقط، لأن توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني هو مندرج تحت الأقسام الثلاثة السابقة، فلا يحتاج إلى إفراده بقسم مستقل، يعني مجرد يعني خطأ في طريقة التقسيم، إن حاجة يعني هي يعني مندرجة تحت الأقسام السابقة وجد أفردته بدون داعي إلى إفراده لأنه مشمول بالأقسام السابقة، لكن في الحقيقة يعني ليس خطأ بمعنى أنه يعني ابتداع في الدين أو إحداث مثلا طريقة يعني منحرفة أو كذا، بعض الناس عندهم غلو في هذا الموضوع، أول ما يشوف مثلا عالم من العلماء قال لك توحيد الحاكمية يقول لك بس هذا مبتدع وهذا ضال وزاد في التوحيد ما ليس منه وكذا وكذا، هذا طبعا ليس بصحيح، لأن توحيد الحاكمية هو مستمد يعني من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تشرك في حكمه أحدا، هذه قراءة ابن عامر ليس القراءة المشهورة قراءة بقية القراءة السبعة، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، لكن في قراءة ابن عامر على الخطاب يعني ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني يا أيها المسلم أو يا أيها المؤمن لا تشرك في حكم الله تعالى أحدا، يعني وحد، ما معنى لا تشرك في حكمه أحدا؟ يعني وحده في الحاكمية، أعتقد أنه هو وحده الحاكم سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، فهو المضمون مستمد يعني من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا حاكم إلا الله، قال تعالى إن الحكم إلا لله، فهو من جهة المعنى يعني الذي يقول توحيد الحاكمية هو ما يعني ما أضاف يعني شيئا يعني باطلا أو معنى باطلا، ولكن هو غاية ما في الأمر أن توحيد الحاكمية يعني زي توحيد أنك يعني لا تصلي إلا لله ولا تسبح إلا لله ولا تنزل إلا لله، كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول توحيد النذر وتوحيد الطواف وتوحيد هذا كله مشمول بتوحيد الألوهية، فكذلك توحيد الحاكمية الاعتقاد أن الله تعالى هو الحكم والحاكم هذا من أسماء الله تعالى ومن صفاته وأنه يحكم، فهذا داخل في الأسماء والصفات مثل بقية الأسماء والصفات، مثل اعتقاد أنه عالم وأنه قدير وأنه عليم وقدير وسميع وبصير وبقية أسماء الله تعالى وصفاته وأنه رحيم ورحمن وبقية الأسماء والصفات وأنه يسمع ويرى وكلم موسى تكليما وأنه سبحانه وتعالى يغضب وأنه وبقية يعني الأسماء والصفات، فنفس الشيء أن الله تعالى حكم ويحكم فهو داخل في الأسماء والصفات من هذه الجهة، هو داخل في الربوبية من جهة أن الحاكم يعني من الحكم والحكم هو من التدبير والتصرف، اعتقد أن الله تعالى هو الرب يعني المدبر والمتصرف ومن ضمن التصرف والتدبير الحكم، فإذا الحاكمية هي داخلة في الأقسام كلها ومندرجة تحتها ولا تحتاج إلى إفرادها بقسم جديد. فإذا يعني هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونختم به إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له يعني لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، يعني كما ذكرنا واحد ذكرنا أقسام التوحيد، فلا شريك له يعني ليس له شريك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، والشركة يعني أنواع، إما شركة استقلال يعني شريك بمعنى هناك شريك مستقل وشريك بمعنى معاون أو شريك بمعنى يعني ظهير زي يعني وزير أو كذا لله سبحانه وتعالى، كل هذه الأنواع من الشركة منفية، حتى الشفيع يعني إذا هناك مثلا شخص له مثلا منة على الله تعالى الله عن ذلك مثلا بحيث انه يعني يملك الشفاعة بدون اذن الله او بغير رضا الله، فهذا كله منفي ونفاه الله سبحانه وتعالى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. هنا ايه، لاحظوا ما نفاه الله تعالى، قال هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله اول شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، يبقى نفى عنهم الملك. وما لهم فيهما من شرك، ليس يعني ليسوا شركاء مشاركين لله في تملك شيء في السماوات او في الارض، يعني لا يملكون شيئا في السماوات والارض على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الايه مثلا لهم حصه على المشاع مثلا مع الله تعالى الله عن ذلك مثلا في ملكيه السماوات والارض. وما له منهم من ظهير، ولا واحد منهم كان معينا لله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني إذن إيه، ولا حتى واحد منهم شفيع عند الله سبحانه وتعالى إلا من أذن الله تعالى له أن يشفع بعد رضاه يعني عن الشافع والمشفوع فيه وإذن الشفاعة سبحانه وتعالى. إذا نفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الأربعة عمن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا ليس هناك مسوغ ولا مبرر لعبادة أحد مع الله سبحانه وتعالى أو لاتخاذ أحد شريكا لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض يعني استقلالا ولا مع الله، ولا هناك معين لله، ولا هناك إيه أحد يعني يملك الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فبهذا ننتهي من هذه الفقرة: إن الله واحد لا شريك له، ونتوقف عندها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إذا كان لديكم يعني بعض الأسئلة نجيب عنها بسرعة في حدود ربع ساعة إن شاء الله. نعم. طيب حاضر. هنا إخواننا يسألون سؤالين. السؤال الأول يقولون: الذين يطوفون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم مثل ما يحصل عند قبر الحسين والبدوي وقبة عبد القادر وغير ذلك، هل هؤلاء ننفي عنهم اسم الإسلام في الجملة أم لا؟ في الحقيقة يعني الطريقة الصحيحة المرضية في هذا الباب أن نفرق بين كفر النوع وكفر المعين، تكفير النوع وتكفير المعين. فمن جهة النوع نقول يعني إن من ذبح لغير الله فقد أشرك أو كفر، ومن طاف بغير بيت الله فهو مشرك، من ذبح لغير من نذر لغير الله فهو مشرك، من يعني طرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. هذا على سبيل العموم، يعني هذا تكفير النوع. وأما الشخص المعين الذي يطوف مثلا بقبر ميت جهلا منه أنه من الشرك بالله تعالى، أو يذبح لميت يجهل أن ذلك من الشرك بالله تعالى، ففي الحقيقة يعني مسألة تكفير المعين تحتاج إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. ثم إن الحكم بتكفير الشخص المعين هذه تعتبر من مسائل القضاء، يعني مسألة تحتاج إلى قاضي حتى إذا حكم بأن هذا الشخص يعني مرتد عن الدين يطبق عليه أحكام الردة، تبين منهم امرأته ويمنع التوارث وكذا، فهذه الأحكام يعني يقيمها القاضي، ويحتاج إلى زي أي تهمة يتهم بها شخص تحتاج إلى إثبات الأدلة وإقامة يعني البينات وكذا. فالقصد أن الحكم على المعينين يعني يحتاج إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. ويعني أمر التكفير أمره خطير، يعني والإنسان إذا كفر مسلما ولم يكن كذلك باء بهذا الأمر وحار عليه ورجع إليه الإنسان يعني يبتعد عن هذا الأمر، وأنت في غنية عن هذا، لم يكلفك الله تعالى بأن تحكم على الأشخاص المعينين بأنهم يعني ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لست مكلفا بأن تحكم عليه بأعيانهم بما يخالف هذه الشهادة التي يقولونها، وإنما يكفيك أن تقول له يعني والله عملك هذا شرك بالله تعالى، طوافك بغير بيت الله هذا شرك، ذبحك لغير الله شرك، والذي تعمل هذا إشراك بالله تعالى، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. فنكلمه بهذا على سبيل العموم، ونترك يعني مسألة الحكم على الأفراد لأهل العلم يعني يناقشون هذا الشخص ويبينون له ويزيلون عنه يعني الشبهات، ثم بعد ذلك إذا عاند بعد قيام الحجة عليه يحكم عليه بعينه في هذه الحالة. كان السؤال الثاني مسألة يعني تسمية الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوتا، فالطاغوت يطلق، الطاغوت يطلق على كل معبود أو مطاع من دون الله، من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، وكذلك من أطيع من دون الله فهو طاغوت، من يعني من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وسياق الآيات في الذين ردوا حكم الله تعالى، وكان هذه الآيات نزلت في بعض المنافقين، بعض المنافقين كان يعني رجل من المنافقين عنده خصومة مع شخص يهودي، فاليهودي قال له لنحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالحق، وأن الحق ولو كان مع اليهودي فسيقضي به النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق قال لنحتكم إلى كعب بن الأشرف، رجل من حكام اليهود، لأنه كان يقبل الرشوة، يعرف أنه سيذهب إليه ويعطيه رشوة ويحكم لصالحه. فقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال ابن عباس الطاغوت كعب بن الأشرف في هذه الآية، يعني طبعا في هذا السبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ، يعني كل من صنع مثل صنيعه حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. فالطاغوت تشمل يعني من حكم بغير ما أنزل الله، وتشمل كل يعني معبود من دون الله ومطاع من دون الله، لكن في حق المعبود طبعا إذا كان شجرا أو حجرا أو كذا يقال له طاغوت، وإذا كان يعني ممن يعقل وعبد من دون الله هنا ننظر هل هو راض بالعبادة أو ليس راضيا بالعبادة. إذا كان عبد من دون الله هو غير راض، كالذين عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أمه وعبدوا الملائكة، فهنا لا يقال لهذا المعبود من دون الله إذا كان منكرا لذلك لا يقال عنه طاغوت في هذه الحالة. طيب سؤال في المواريث في شرح الرحبية، إذا طلق الرجل زوجته وهي في مرض الموت فمات فهل يرثها؟ إذا كان العبرة في هذه الحالة يعني بالرجل وليس بالمرأة، احنا قلنا تكلمنا عن مسألة الذي يطلق في مرض الموت، قلنا إنه من طلق في مرض الموت فإن هذا لا يمنع التوارث بينه وبين زوجته، هذا إذا كان الرجل المطلق نفسه في مرض الموت طلق امرأته فهذا الطلاق لا يمنع التوارث بينهما معاقبة له بنقيض مقصوده، على التفصيلات التي ذكرناها في الدرس بقى، مثل الطلاق الرجعي وغير الرجعي وانقضت العدة وانقضت العدة وكذا. فالقصد أن هذا الحكم يعني في حق الزوج، فلو كان الرجل صحيحا وطلق امرأته وكانت المرأة هي التي في مرض الموت فهذا لا يمنع التوارث بينهما. نعم يرثها وترثها. طيب السؤال الثاني يقول: البعض يصف الإسلام بعدم المساواة ويورد مثالا إرث أن السيد يرث عبده والعبد لا يرث سيده، ما الرد على ذلك؟ طبعا الرد على ذلك أن التسوية تكون بين الأشياء المتساوية، التسوية بين المتماثلات عدل، والتسوية بين المختلفات ظلم. فالسيد الذي اعتق عبده هذا قد أنعم على عبده بنعمة الاعتاق، يعني السيد منعم ويده هي اليد العليا، والعبد منعم عليه ويده هي اليد السفلى، هو الآخذ والسيد هو المعطي. فالتسوية بين المعطي والآخذ هذه تسوية يعني بين شيئين غير متماثلين، فتكون منافية للعدل. ففي الحقيقة يعني كلمة المساواة ليس هناك يعني نص في يعني يدعو إلى المساواة هكذا بإطلاق. بعض يعني بعض جهلا يعني يقول الإسلام دين المساواة والمساواة، فليس هناك يعني شيء يدعو في الإسلام يعني يدعو المساواة بإطلاق هكذا، وإنما النصوص تدعو إلى العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. فالمساواة ليست دائما محمودة، مش كل مساواة محمودة. إذا جيت سويت بين يعني حتى عند البشر يعني إذا سويت بين المجد والكسول، يجي مثلا زي مثلا طلبة في الفصل واحد مجتهد ومجد ويسهر ويذاكر ويجيب الدرجات ممتازة، والآخر كسول ومستهتر ولا يحضر الدروس ولا يذاكر، هل من العقل والحكمة أن يجي يحتج اللي هو الكسول مثلا يقول لك لابد من المساواة ولازم تساويني بالمجد أو كذا؟ التسوية غير صحيحة لأنهما مختلفان. القصد من التسوية يعني تكون عدلا وتكون محمودة إذا كانت بين المتماثلات والأشياء المتساوية، لكن عند حصول الاختلاف فالتسوية بين الأشياء المختلفة هذا يتنافى مع العدل ويتنافى مع الحكمة. فالقصد هنا أن الشرع يعني جعل للمعتق حق في إرث العتيق، لأن المعتق له نعمة على هذا العتيق أنه أعتقه، فكافأه الشرع مقابل هذه النعمة، جعله واحدا من الورثة. لكن العبد ليس له نعمة على سيده حتى يستحق بها أن يكون يعني من ضمن ورثته. سؤال آخر تفضل. لا المشرك أخونا يسعى عن معنى المشرك، يقول إنه فهم يعني أن المشرك هو المشرك في الربوبية وليس في الألوهية أو العكس أو كذا. الجواب هذا ليس بالصحيح. المشرك كما ذكرنا قد يكون مشركا في الربوبية، وقد يكون مشركا في الألوهية، وقد يكون مشركا في الأسماء والصفات. فالإشراك في الربوبية أن تعتقد خالقا مع الله أو ربا مع الله، كاعتقاد المجوس مثلا، المجوس يعتقدون وجود خالقين للكون أو كذا، فهذا هؤلاء مشركون في الربوبية. وهناك شرك في الألوهية أن تتخذ لله تعالى شريكا في العبادة، تصرف العبادة لغير الله، هذا شرك في الألوهية. وهناك شرك في الأسماء والصفات، يعني أن تجعل غير الله شريكا لله في أسمائه وصفاته، فتصف غير الله بأسماء لا تليق إلا بالله وتصفه بصفات لا تليق إلا بالله، هذا يكون من شرك الأسماء والصفات. فإذا الشرك ثلاثة أنواع: شرك ربوبية وشرك ألوهية وشرك أسماء وصفات. طيب بالنسبة للكفر، الكفر أيضا أنواع، الكفر أيضا يعني أنواع، والكفر أصله يعني من الجحود والإنكار، فيأتي أيضا كفر بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات وبكل ركن من أركان الإيمان بصفة عامة. الكفر أوسع من الشرك، يعني قد يكفر بربوبية الله تعالى أو يكفر بألوهية الله، أو يعني يجحد ألوهية الله أو يجحد أسماء الله وصفات، ينكر أسماء الله وينكر صفات الله، فهذا من الكفر. وكذلك قد يكفر بالأنبياء، يكفر بالملائكة، بالقدر، بكذا، كل هذا من الكفر من أنواعه. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في وقت العشاء، يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وإن شاء الله نحث يعني إخواننا بإذن الله على المواظبة والحضور، أن هذا باب من أبواب الخير، ودائما يعني يلاحظ في الدورات العلمية بصفة عامة تكون بداية بحماس وإقبال وكذا، وبعدين بعض الإخوة يعني يأتي الشيطان ويثبتهم ويجعلهم يتكاسلون ولا يثبت إلا القليل، فإن شاء الله تكون يعني أنت من القليل الذين يثبتون بإذن الله تعالى، وتحرص يعني على الخير والاستفادة، وإنسان يجاهد نفسه، وهذا المجلس بإذن الله لن تحرم بركته، يعني حتى لو حضرت مثلا واستوعبت الدرس بالكامل واستوعبت أو استوعبت قليلا منه فإنك تشملك الرحمة والمغفرة بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم. كل علوم الإسلام هي من تدارس كتاب الله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فاجلسوا إلى آخر الحديث، وفيه أن الله تعالى يقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسون، أشهدكم أني قد غفرت له معهم. فإذا الذي يحضر يعني مجالس العلم إن شاء الله تشمله الرحمة وتشمله البركة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وقلنا سمعنا وقلوا قولي هذا، الحمد لله.